شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فضل الله عز وجل، انتهينا من صلح الحديبية والهدنة التي كانت مع قريش والنبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم استفاد من هذه الهدنة أيما استفاد، فجعلت النبي صلى الله عليه وسلم وهو هدفه الأول ببلاغ دين الله عز وجل إلى خلقه، تعبيد الخلق لله عز وجل. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بمكاتبة الأمراء والملوك ليدعوهم إلى الإسلام، وده خلينا نتكلم سبحان الله على كنتم خير أمة أخرجت للناس، وليكن أول هدفك، اللهم اجعلنا مخلصين، أول هدفك في الحياة أن تكون لك يد فضل عز وجل، أو صوت أو فعل أو حتى قلب يغار على دين الله عز وجل ويسعى إلى توصيله وتعبيد الخلق للخالق. وهذا كذا هدف النبي صلى الله عليه وسلم، بل ورسالة التوحيد التي بعث من أجلها. فأول ما جاءت الفرصة صلى الله عليه وسلم وهدأ له الحال، النبي صلى الله عليه وسلم كتب الأمراء والملوك. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بعد النبي صلى الله عليه وسلم واجه رسالات وعلقنا عليها، النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده هم أكبر وعدو لدود، ظهرت عداوته واضحة بعد قريش وهم اليهود، والنبي صلى الله عليه وسلم نصره الله عز وجل ورد الله الذين كفروا بغضهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال الآيات، وأنزل الذين ظاهروا من أهل الكتاب من صياصيهم، أنزل الله عز وجل اليهود من صياصيهم. وقبلها سبحان الله رب العزة تبارك وتعالى لما أجلهم في سورة الحشر يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. كان العدو ده النبي صلى الله عليه وسلم ينوي عليه الصلاة والسلام إن هو يتخلص منه في خلال غزوة الخيبر اللي هتيجي إن شاء الله النهاردة. ولكن بين يدي هذه الحادثة، احنا واقفين عند صفحة 147، تسليما كثيرا. يا رب يسر، بلغ عنا الصدق يا رب العالمين. عارفه بقى يشتغل قطع كده ولا ايه؟ ربنا ييسر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم هو عايز يصفي حسابه مع خيبر ويخلص من قصه اليهود دي خالص، بدا فوجئ النبي صلى الله عليه وسلم بان ربنا كتب له غزوه كده بعد الحديبية، اللي هي غزوة ذي قرد أو غزوة الغابة اللي مكتوبة عندنا في صفحة 147. في الحقيقة أن أنا كنت هدخل على غزوة خيبر من ضمن سبحان الله أن حديثنا عن الغزوات الكبرى، لكن لقيته كاتب في 147 غزوة الغاب، فهنعلق عليها برضو عشان ما يبقى سيبنا حاجة في الكتاب. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قبل خيبر بثلاث ليالي النبي صلى الله عليه وسلم اتحط في الغزوة دي. الغزوة دي كانت إيه؟ اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كانت في كده إبل ترعى للنبي صلى الله عليه وسلم، إبل النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، ترعى في حتة كده عند في منطقة الغاب أول طلعت الشام برضو قريبة من خيبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مع الغنم دي غلامه والراعي وزوجته، والراعي الذي يرعاها وزوجته، وسيدنا سلمة ابن الأكوع. فكانت سيدنا سلمة كان معه فرس لأبي طلحة، فقرصنا كده، ودي معروفة عن غطفان إن هم بشغلين سرقة، شغلين قطع طريق. فخرج على إبل النبي صلى الله عليه وسلم قراصنة الأعراب، خرج عليهم عبد الرحمن بن عيينة الفزاري على إبل النبي صلى الله عليه وسلم يسرقها ويقتنصها، فقتل الراعي وسبى زوجته ورح شايل الإبل كلها جمعها وساقها. فالنبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام نبئ بذلك عن طريق مين؟ عن طريق إن سيدنا سلمة بن الأكوع أعطى الفرس اللي معاه اللي هو كانت بتاعة أبي طلحة، أعطى الفرس اللي معاه للغلام رباح وجعله يسرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ليأتي النبي صلى الله عليه وسلم هو من شاء ليسترد إبل المسلمين. وليس فقط أمر استرداد إبل المسلمين، حق النبي صلى الله عليه وسلم أن يسترد إبله، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بذلك تهذيب هؤلاء الأعراب المشترئين، وكذلك وضع حد لهذه القرصنة وهذه السرقة وقطع الطرق سبحان الله على المسلمين في كل مكان. فالنبي صلى الله عليه وسلم مش هيبقى أبدا كده لما يبقى هدف رئيسي وبيستعد له إن هو خيبر وتحت قوة، مش هيبقى فيه أهداف جانبية تثني الإنسان عن الطريق، لكن بتبقى فيه حاجات تقطع التركيز في الهدف الأساسي لأثرها المترتب فيما بعد. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى إنه قبل ما يهجم على قصة خيبر دي إن هو يأمن نفسه من قصة غطفان واللي كل شوية يقطع عليه الطريق. ماذا لو أن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وجنده متوكل على الله كده خيبر وتحقل علينا حبة القراصنة دول واشتبكوا، هيهدوا من قوة الجيش الكاملة. فالنبي صلى الله عليه وسلم مش جنيبات الطريق، مش جنبات الطريق خدها، ولكن حاجة ماسة لتهيئة الطريق للوصول إلى خيبر للتخلص من هؤلاء القراصنة المعتدين من الأعراب. المهم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، بعث سيدنا سلمة الغلام رباح على فرسه ليستنجد برسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطيه الخبر. بس سيدنا سلمة بقى سبحان الله بيتمتع بذكاء عالي وقدرات عالية، ده هيخلينا نقول لك اللهم ارزقنا واياك انت قويه في ايه، تعرفي تخدمي الاسلام والمسلمين في ايه. في الحقيقه اللهم صل على محمد كثيرا كنا دايما كده بنتكلم على ميول المسلمين وقدراته، وانه لازم يبقى عندك اللهم ارزقنا واياك اكتشاف لقدرات نفسك في حاجه لا يضاهيك فيها احد. لازم يبقى عندك حاجه كده اللهم ارزقنا واياك تميز، صح؟ اعرف كل شيء، اعرف شيء عن كل شيء، لكن اعرف كل شيء عن شيء. فتجدي كده يعني انا لا ما بقى لسه خالص، ربنا يبارك فيهم على اهل التجويد والقراءات، بس بقول لهم اعرفوا العلوم الواجبه اللي حواليك بحيث تحدث لك النجاح، وتخصصي في البند اللي انت متميزه فيه، علشان لما اجي اقول فين القراءات اقول فين اهل التجويد الاقيهم بفضل الله عز وجل موجودين يخدموني في دقائق العلوم التي يحتاج الإنسان أن يتميز فيها. تيجي تلاقي فلانة تقول لك طب لا لا لا أنا هترك القرآن مثلا لو كل الطوائف جرت في نفس الاتجاه، ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين، هاخد ورد من القرآن واحفظ، لكن رب العزة تبارك وتعالى فتح لي شوية فصول الفقه، فتح لي فضل عز وجل في استنباط النصوص، هنفر في الفقه. ولما اجي اقول على العبادة والطاعة والبنود الاخرى هلاقيك عارفة فضل عز وجل ما يصح به دينك في عقيدتك، ما الحمد لله ما تحسني فيه التلاوة والرواية بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم، بس هلاقيك متميزة في جنب من الجوانب لما احتاجك اطلبك. اللهم ارزقنا يا رب العالمين. فتجد ناس كده يعني ربنا يبارك في جميع، فلانة سبحان الله ربنا نفع بها مثلا في العقيدة، فلانة ربنا نفع فيها فضل الله عز وجل في القلبيات، فلانة ما شكت لله في الأشياء الحركية الغسل والإطعام وغيره. المهمة تلك حاجة تتميزي بها، لأن سيدنا سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه تميز هنا بالجري. يعني أنا وأنا سبحان الله وأنا بقرأ القصة كنت متخيلة الرجلين قسم رب سيدنا سلمة وهي يعني بتلف، عارفه لما تشوفي الفريره، ما هو لما يبقى سيدنا سلمة بن الاكوع يعرف يوصل بي بال بال في الغزوه دي برجليه ما يعادل الفارس، ما يعادل الفرس كمان مش الفارس سبحان الله، يبقى هي قدرته ايه. فسيدنا سلمة نفع الله عز وجل به. تخيلي كده لما يبقى يودي واحد على فرس لرسول الله صلى الله عليه وسلم يستنهضه ان هو غلامه رباح، وهو يقوم على اكمه كده ويقوم على حته كده عاليه شويه كانها جبل او تل، ويقول فسمعت ما بين لبتيها، يقول يا صباحا يا صباحا يا صباحا. بيعمل ايه يا جماعه؟ سيدنا سلمة بيستصرخ النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين. بلغ بصوته، مع انه هو شارف ده، بلغ بصوته اسماع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه، بيعرف يستغيث وبيعرف يلوز ويجوز الامور. صلى على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فالقوه اللي خرج بها صوته، تعالوا كده نشوف لو ما سمحتوا من نفسنا كده تشوفي مين اللي المؤذن اللي بيأذن. والله النهارده مش عايزه يعني استغفر الله العظيم اختمت وشفتيش مين اللي بيأذن، بس بقولوا مين اللي بيأذن ده يا جماعه؟ الاذان محتاج واحد صييد، محتاج واحد حمد الله مين صوته كده بفضل الله عز وجل جهوري، وتسمعيه تعيطي على اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله ويصدع قلبك بالشهاده على طول. يعني جايبين ده تحطوه في المكان ده ليه؟ في حد كده حمد مين هيناقش ويناظر، عنده القوة من الجدل، عنده الحجة واللسان. ما تجيبيش واحد كده لا حول الا بالله، ما عندوش حجة ولا لباقة، ربنا يرزقنا بأمين، ولا لحن اللسان. في كده ناس لحنة أوتيت جدلا، فلما يبقى جدل في الحق استخدمها في المناظرات. اللهم صل على محمد وسلم كثيرا. سيدنا سلمة بن الأكوع كان صيد، قام كده على الحتة دهيت، على الأكمة دهيت، وراح منادي 3 نداءات، قال عن نفسه كده في الصحيح: فأسمعت ما بين لابتيها، صوت حتى يعني طلعت صوتي، يا صبحة يا صبحة يا صبحة، 3 مرات، خلت المدينة كلها تتقلب تيجي. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هو ما عملش كده بس وقعد جنبهم يستنى المدد، لا، ولذلك ذكر أنه أول من أسرع طلبا في إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على طول سيدنا سلمة بن الأكوع. تمتع بالأسبقية لأنه تحرك، تمتع في الأسبقية، تحرك ووصل لأنه استخدم قدراته الفذة في الجري. تعالي بقى لما نيجي نشوف عيالنا، اللهم اهديهم وبارك فيهم يا رب العالمين، واستخرج منهم ما ترضى عنهم. العيال دي بتلعب ايه؟ في واحد فيهم الأول في الجري، ما هو كلمة: وأعدوا لهم ما استطعتم، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. احنا عدينا سبحان الله العيال دي بايه؟ هل في حد فيهم مثلا عنده القنص او قوه الرمي؟ انما القوه الرمي، انما القوه الرمي. ده حتى العيال دلوقتي اللي قاعدين بيلعبوا الكوره بيلعبوها مجازي في البتاع ده، في الموبايلات ولا على اللاب، يقول شوط ويجري. انت عارف انت بتجري، انت ما حركتش جسمك، انت قاعد تجري بماوس. الطاقات لا حول ولا قوه الا بالله صارت معطله، الاوقات ربنا يسال الله العفو والعافيه لنا وابنائنا صارت مهدره. سيدنا سلمة كان عنده بارز في الجري، اذا جرى يصل يحصل، ولذلك لما خرج في اثر في اثار القوم يرميهم بالنبل ويرتجز ويقول: خذها انا ابن الاكوع واليوم يوم رضع. يعني ما فيش حد كده هيقول اسمه الا وهو اهل لانه يسأر منه، عايز يقول له انا هوت، لو تقدر تردها لي. أنا ما حد يقول أنا فلان خذها وأنا فلان، يعني يقول لك أنا أكبر من ثأرك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فلم يزل يرميهم ويعقل بهم، وإذا رجع إليه منهم فارس، لما واحد كده بس يجي إيه يعرقله هو، ومع هم واخدين الحاجة وجرينها، هم على فرس بيجروا والفرس يجري وراه. ايه العالم ايه ده اللي بيجري ده؟ بيجري ده بيجري ورانا برجليه وبيلحقنا، فيخلوا حد كده يرجع له يعطله شويه. فسبحان الله اذا رجع اليهم منهم فارس جلس في اصل شجره ورماه، يقوم قاعد كده ايه يعني ايه يكمن في اصل شجره ويقعد يرميه، وحتى سبحان الله يرجع له ده يرميه عرقله، وهو اللي يترمى الفارس اللي رجع له، والتاني واصل وراء الفرسان متصل وراءهم يحارب ويجري برجليه، لحد ما دخلوا مضيق في جبل فعلاه وأخذ يرميهم بالحجارة. فلم يزل كذلك حتى تركوا الإبل، زهقوا منه جدا، أخوه عم الإبل مش عايزين منك حاجة، سيبنا احنا بقى هؤلاء الفرسان. ولكنه لم يزل يتبعهم ويرميهم حتى ألقوا 30 بردا وثلاثين رمحا يستخفون. معلش افتح الشيخ، اللهم صل على محمد وسلم كثيرا. احنا فين؟ فكان يجعل عليهم اكواما من الحجاره ليعرف بها. شوفي تحس ان هو ايه، عارفه طياره جاريه مش فاضي يبص للي رموه، عشان هم بيحاولوا يخففوا نفسهم علشان ما يلحقهمش، تحس كده بيجروا بالفرس بتاعهم وبيحصلهم. طب يعملوا ايه؟ سابوا الابل يجري وراهم برضه. طيب ايه خلاص، ما هو اللي هيجي وراه هياخد ابل النبي صلى الله عليه وسلم مش هتضيع. يجروا يتخففوا بامتعتهم وزادهم، يعمل ايه؟ يرمي حجر عليها عشان ما تضيعش، عشان تبقى علامة على الأرض ما تضيعش وسط الصحراء، ويجري وراهم ويحصلهم. تخيلي واحد كده يرميهم ويتبعهم ويلقي الحجر على ما تخففوا به، ومع ذلك يوصل أمامهم. كان طاقته في الجري إيه؟ كان قدرته العالية، واستطاع أن يستخدمها ووجهها في الإسلام إزاي؟ سبحان الله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جلسوا، فجلس ابن الأكوع على رأس قن، فصعد إليه 4 فقال: هل تعرفونني؟ أنا سلمة ابن الأكوع. ثم ذكر لا أطلب منكم رجلا إلا أدركته، ثقة بما أعطاه الله عز وجل فيه من قدرات وحسن استخدام، ولا يطلبني فيدركني فرجعوا. قال بس احنا شفنا بعينينا، احنا مش قادرين بقى، مش هنقدر عليه، ادركوا كل حاجه ورجعوا. وبعد حين راى سلمة فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلون الشجر، هو اسبق ورد الله عز وجل به الابل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما استنجد به نجد النبي صلى الله عليه وسلم المستنجد. فوارس النبي صلى الله عليه وسلم تخللوا الشجر، واولهم اخرم ثم قتاده ثم المقداد، فجاءوا والتقى أخرم وعبد الرحمن، فعقر أخرم فرس عبد الرحمن وطعنه عبد الرحمن فقتل عبد الرحمن الفزاري اللي هو جري إيه؟ جري ياخد أول واحد كان السبب فيه إنه خد الإبل. لما سيدنا الأخرم ده عقر الناقة بتاعته، هو راح إيه؟ راح قتله وتحول على فرسه، فلحقه أبو قتادة، لحق عبد الرحمن ثاني وقتله طعنا، وفر الباقون مخافة من قوة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم الحربية. فطاردهم هؤلاء الفوارس ومعهم سلمة يعدو على رجلي، ووصلوا قرب غروب الشمس إلى شعب فيه ماء يسمى بذي قرد وذي قرد، قرد يعني أنا سمعتها قراءتين بإن هي قرد وقرد، يعني الشيخ ربنا يبارك فيه سمعها عشان ما نغلطش، كل مرة كده ربنا يعلمنا كنا شهر التصحيف ويطلق مني سنة بالحق، سمعتها من الشيخ فضل الله عز وجل الشيخ أبو إسحاق وهو يروي في الصحيح، ودي برضه ففي لها حاجتين بالفتح أو بالكسر. وكان قد نزل به العدو ليشرب منه وهم عطاش، فأجلاهم عنه سلم برمية، ولحق به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله والقوم عطاش، فلو بعثتني في 100 رجل أخذت بأعناقهم وسرحهم. فقال يا ابن الأكوع ملكت فاسجح، فأي تلطف، يعني ربنا عز وجل خلاص أعطانا الإبل بتاعتنا وجعلهم يفروا منا، فعلينا أن نتلطف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ذو رحمة مع الجميع حتى ممن تقنص وعمل سبحان الله العظيم خطف ولا كقراصنة على إبله. قال أي تلطف، ثم قال إنهم ليقضون الآن في بني غطفان، هم دلوقتي مستقرين في بني غطفان. وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا سلمة سهم الرجل والفارس، صح، ده هو كأنه راجل ركب إيه؟ ركب فرس. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كافأ بما يعادل أعطاه سهم الرجل، سهم اللي بيمشي الراجل والفارس، وأردفه كرامة لما بذل يريح رجله بقى على العضباء اللي هي ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال خير فوارسنا خير فرساننا اليوم أبو قتادة اللهم اشفعنا على خير، وخير جيالاتنا أبو سلمة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ورب العزة تبارك وتعالى رد للنبي صلى الله عليه وسلم إذنه. نخرج من الغزوة دي إيه؟ إن أنت تبقى متميزة في حاجة، واللي تميزي فيه اللهم ارزقنا وياكي تسخريه للإسلام والمسلمين. وإن كنت مميزة في شيء وإن كان قليلا أو حتى أبعد من الدين لعلك تخدمي من الإسلام به. مش كل مرة هاخد الناس من قدراتها أحطها في غير قدراتها عشان تخدم فيك، فكده أنا بضيع وبهدر القدرات. لا، شوفي عندك قوة على إيه وربنا يستخلفك فيه. ناس كتيرة جدا سبحان الله ربنا نفع فيها الآن جروبات دعوة لغة تانية إنجليزية وفرنسية. قابلت أختي كده قالت لي أنا بحب الإنجليزي قوي، كنتش أعرف اللهم ارزقنا الإخلاص، كنتش أعرف كلمة اللي أقولها لها دي ربنا الحمد لله ينفع بيها كده. قلت لها طب ما بقول لك إيه، ما إحنا مش عارفين نوصل للناس دي، طب ما بدام أنت فاهمة في الإنجليزي كده ربنا يكرمك وخليكي في الدعوة بالإنجليزي. والله سبحان الله ربنا جمعني بها يمكن بعد سنة ولا سنتين. قلت لي فاكرة الكلمة اللي قلتها لي في الشرعية وأنا مش جاية درس، وأنا جاية درس بدل سمية كانت تعبانة بنشفي كل مريض سبحان الله. قلت لها قالت لي لا ده أنا تطورت خالص، ده أنا خدت كورس إسلامك عشان اللغة اللي عندي تبقى فيها المصطلحات الشرعية، وعملت جروب ودلوقتي عندي كذا وكذا وكذا. هي عارفة اللي ربنا يبارك إن عندها قدرات في اللغة، عندها حمد ما مين كلامها حلو بيتفهم عنها وتعرف توصف، خلاص خدمت الإسلام في هذا الجانب. مش شرط بقى تبقى فلانة وفلانة. اللهم أعيننا على خدمة ديننا واستعملنا في مرضك. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صفحة 149 غزوة خيبر. في الحقيقة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. خيبر دي أصلا لها قصة كده لوحدها. في الحقيقة إن خيبر دي يهود خيبر ما ظهروش للنبي صلى الله عليه وسلم العداء، ما كانوش بيعدوه ولا حاجه، هم كانوا عايشين في حياتهم ناس زراع بيزرعوا يحرثوا الارض ياخدوا الثمار يهنأوا بها وعايشين في بوتقتهم لوحدهم كده مع احلامهم ياكلوا اللي زرعوه وداخل حصونهم لو اعتدى عليهم معتدي ولا حاجه. المشكله الكبرى في ايه؟ اللي نزل بهم زعماء بني النضير لما النبي صلى الله عليه وسلم اجلاهم من ديارهم في سوره الحشر زي ما قلنا، وطبعا مش ظلما، لما ارادوا ان هو النبي صلى الله عليه وسلم، فاكرين ولا لا؟ فاكرين لما النبي صلى الله عليه وسلم عايز يروح ياخد الديه بتاعه الصحابي الجليل اللي قتل، فهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في هي معاهده، فكانوا هيشاركوه، فارادوا لو فاكرين بني النضير يرموا على النبي صلى الله عليه وسلم الرحى. المهم ربنا عز وجل اجلاهم، الاجلاء ده ما كسرش شوكتهم كده بس، لا هم اتغاظوا غدروا زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كده قال لهم ايه يعني سبحان الله، يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين. اللي خدوه خدوه والباقي كسروه. اللي خدوه ده بقى غدروا بيه على مين؟ الابناء والنساء والاموال كلهم راحوا بيه على خيبر ليستقروا فيها، لكن لم يقروا لهم قرار. هم كانوا أصحاب غل وحقد على النبي صلى الله عليه وسلم، كان اللي اتنقل منهم بالذات أبرزهم اللي هو سلام بن أبي الحقيق وكنانة بن أبي الحقيق وحيي بن أخطب، نزلوا بخيبر وطبعا علشان قوة وأسياد ومعهم القوة العقلية والمادية دانت لهم خيبر. حبة فلاحين بصوا له ناس ايه ياما هنا وياما هناك، عقول نيرة ثروات عالية تنزل عليهم، فتزعموا يهود خيبر فنزلوا ايه زعماء. المشكلة ان الصراع والتصدي والانتقام من المسلمين ده ما اتدفنش فيهم، هم بدأوا هم اللي عملوا ايه، اتخذوا من خيبر موطن لكن يرسلوا أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، هم اللي حشدوا قريش واللي لفوا الأعراب على النبي صلى الله عليه وسلم واللي سخروا أموالهم كلهم علشان يكونوا جمع الأحزاب لو فاكرين لفاكرين، بس ده هم اللي لفوا على بنو قريظة وحملوهم بقوة الإقناع الجبرية على التعاون مع الأحزاب والغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنتوا فاكرين. فالمشكلة في خيبر الناس اللي استوطنتها، الزعماء اللي استوطنوهم ودانوا لهم، الحقد اللي مال هؤلاء الزعماء فصاروا موطن خطر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعموا حزبا آخر فيحاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب النبي صلى الله عليه وسلم خاصة ربنا أكرمه وعمل هدنة مع إيه؟ مع قريش، والحمد لله كفاه الله عز وجل شر الأعراب القراصنة قد بدور ودور، ما حدش عاد يتريق عليه، ما حدش قدامه غير مين؟ غير هذا العدو اللدود اللي هو اليهود اللي الآن موجودين في صورة تكتل خيبر عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم في المحرم سنة 7 من الهجرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى إيه؟ إلى خيبر عليه السلام. بس النبي صلى الله عليه وسلم لما نادى عليه الصلاة والسلام على من يخرج معه للجهاد في مشكلة كبيرة جدا قد تهجم على من يخرج مجاهدا مع النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر. ايه المشكلة دي يا جماعة؟ حب للغنائم. خيبر مش قليلة، لو ربنا فتحها على النبي صلى الله عليه وسلم وده موعوده اصلا، ده هو خارج من من من من من صلح الحديبيه ربنا وعده بالغنائم، تكونوا فهم مستنيين اللي ربنا وعد به ايه رسوله صلى الله عليه وسلم، فاكيد وعد محقق. فهم قالوا بس ساعه الشده ما يبقاش معاه وساعه الرخاء خدنا بقى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدنا معاك علشان نجاهد في خيبر. عارف يعني ايه يجاهدوا في خيبر؟ يعني ربنا اللي وعده ان هيفتح عليه فيها هيفتح، وساعتها يبقى هم شركاء لأولئك اللي بيعوا على الموت بيعة الرضوان وربنا علم اللي في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم، صح ولا لا؟ شركاء هم أهل لها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أذن للجهاد ونادى في الناس اشترط ما يخرجش أي حد معايا عنده رغبة إلا الجهاد، لأن لو دخلت رغبة الدنيا منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة، وهذه الرغبة قد تقتحم حتى على بعض الصحابة، لأن ربنا اللي قال كده للغنائم اللي هياخدوها من خيبر، وكان ده رايحين حتة سرية أو مريشين، أول ما تتفتح على أيديهم كلهم هياخده. ولذلك رب العزة تبارك وتعالى قال في سورة الفتح، واللي هي سبحان الله الخاصة بأحداث صلح الحديبية وأحداث خيبر، قال تعالى: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ومن لم يؤمن بالله الآيات التي تمتحن صدقكم. لعنت بقى لما ظننتم ظن السوء ان النبي صلى الله عليه وسلم مش هيخرج منها مكة، مش هتسيبه كده تطلع كده منها، لا ده احتمال يقتلوه اصحابه، ظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا، ساعتها تسيبوه تتحججوا واستغفر لنا. ده ربنا عز وجل لو اراد يسقط بحد ضر او يلحق به نفع سيفعل. سبحان الله، ساعة الشدة لم يكونوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اما عايزين يجوا بقى ايه، يجوا ساعة الرخاء، يجي ساعة موعود الله عز وجل بالغنائم، لما رب العزة تبارك وتعالى قال: ومغانم كثيرة تأخذونها لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قدير. حبة أربع آيات بيسلوا المسلمين بلوم ده الأيام الجاية دي كلها، مغانم أسابكم فتحا قريبا، مغانم كثيرا تأخذونها، وعدكم الله مغانم كثيرا تأخذونها فعجل لكم هذه، ده في واحدة تمني كمان وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها. فهم حطوا في دماغهم إن الأيام الجاية دي أول ما يجي إيه، أول ما يجي أي نفير، أي أول ما يجي أي حي على الجهاد إجري. ده ربي، ده ربنا عز وجل عقد في كتابه أنه ناصر لنبي صلى الله عليه وسلم وأنه هياخد إيه غنائم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: لا، دي بتاعت مين بقى؟ دي بتاعت اللي بيعوني في الشدة، ده ده ده ده الأجر ده هو سبحان الله بتاعهم. ولذلك ال النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص في موطنين لو تجمعيهم على حرص على أن ينال الشرف أهله، الشرف المعنوي بتوع مين لو تفتكروا؟ بتوعت أحد، بتاعت أحد لما تقتلوا ويستبسلوا وصمدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، واللي هيخرج حمراء الأسد مش أي حد، اللي هياخد الأوسمة اللي في سورة العمران، هم الذين استجابوا لله ورسوله من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قالوا لا ينزفهم آيات وهيبقوا المكانة دي، دول بس اللي صبروا وثبتوا كده هو مع النبي صلى الله عليه وسلم، هم اللي يخرجوا حمراء الأسد. فحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا العطاء المعنوي، هذا الشرف قاصر على اللي كانوا معاه في الشدة في أحد عشان يفوزوا به في الايه، في حمراء الأسد. كذلك هنا اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الشدة في صلح الحديبية هيجي لي دلوقتي عطاء مش زي أحد، عطاء معنوي، عطاء جد مادي، مغانم. مين اللي ياخدها بقى؟ اللي تعبوا، اللي صمدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم عارفين ان هم مقتولين مقتولين، اللي ألزمهم كلمة التقوى، اللي علم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، هم دول اللي أهل لأن يأخذوا هذه الغنائم العطايا. كمان حاجة تانية، ان احنا داخلين على ناس على حصون تقيلة، عتاولة حرب، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. لو احنا خرجنا بجيش تشوب نيته الدنيا، ازاي هنحصل النصر؟ احنا ننصر بالمخلصين، اللهم اجعلنا اياكم من عباد المخلصين الخالصين. فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يحمل الى خيبر هؤلاء المخلصين حفظا لحقوقهم، هم اللي رجعوا مكسورين، لحقوقهم الذي بذلوها في الشده. ثاني حاجه التماسا لجيش طيب نقي مخلص لا يريد الدنيا، فيجمع الله عز وجل له بين الدنيا والاخره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا، لم يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا أصحاب الشجرة، وكانوا ساعتها زي ما قلنا يعني 1400، واستعمل النبي صلى الله عليه وسلم سباع بن غرفة الغفاري على المدينة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. زي عادة النبي صلى الله عليه وسلم لما بيعمل استخباراته، النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية استخباراتية كده بعباد بن بشر عشان يلتقط أخبار العدو ويستطلعهم، فيشوف في كمائن في الطريق، في عدو كده، فالتقى في الطريق بعين لليهود. العين دي كانت من أشجع، فقال من أنت؟ قال باغ أبتغي ضلتي، في كده حاجة ضاعت مني سبحان الله أجيبها، فأنا على إسرها. فيعني بيشد معاه بيتبادلوا الحديث، فقال له ألك علم بخيبر؟ قال عهدي بها حديث. طب ما تعرفش أخبار خيبر بيتسيروا مع بعض. قال له إيه؟ قال له فيما تسألني عنه؟ قال له عن اليهود. قال كنانة بن أبي الحقيق ساروا في حلفائهم إلى غطفان فاستنفروهم وجعلوا لهم ثمر خيبر شهر. قال له لا لا، ده هم إيه، في ناس كده يا ربنا استرنا ما بدلش فول أصلا. تيجي تقولي كده تقولي شفتي انت كنت امبارح فين؟ انا كنت امبارح في الحته الفلانيه اللي حصل فيها كذا كذا كذا. او الراجل ده كان مش بس ذكاء سيدنا عباد بن بشر ولا احتياط النبي صلى الله عليه وسلم انه يشوف عيون، لا ده كان ايه، ما بتبلش في بقه فول. بقول له بسالها بتسالني على اليهود؟ ده راح ده كنانه راح لغطفان واستنفرهم وقال لهم ان هنديكوا ثمر خيبر، بس خليكوا كده ايه معدين لنا الكراع والسلاح، فاذا استنفرناكم فانفروا معنا. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الامر، فاعد رسول الله صلى الله عليه وسلم للخروج لخيبر عدته. ما بقى مش اي حاجه، هو اصلا عارف انها تقيله، بس لما جاله كمان ان احتمال يكون هناك افراد، وده بالفعل دخلوا معاهم حصونهم، فصار النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه فيه 10,000 مقاتل إضافوا دخلوا الحصون، حصون عظيمة لا يقف أمامها أحد، وجواها اليهود اللي جواهم حقد، وكمان ياخدوا من غطفان 10,000 مقاتل يخشوا معهم الحصون، فالأمر كبير جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما وصل له هذه الأخبار الاستطلاعية أعد النبي صلى الله عليه وسلم عدته، فلذلك أكرمه الله عز وجل بها المخلصين الذين ينصر الله عز وجل بهم الإسلام والمسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يسلك الطريق المعروفة الموصلة لخيبر، بس خيبر دي على مشارف الشام، وهم كل شوية عندهم حتة الفرار، كل لما يخلصوا الحتة دي زي بني النضير يجروا على بني قريظة، يخلصوا على بني قريظة يجروا على على خيبر. هو متوقع ان هم لما يفروا من النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر يفروا يجروا على على الشام. فالنبي صلى الله عليه وسلم من حنكته عليه الصلاة والسلام اختار طريقا اخر يوصل الى خيبر بس من جهة الشام، عشان يحول النبي صلى الله عليه وسلم وبين فرارهم الى الشام. النبي صلى الله عليه وسلم حاول ان يستخدم المبغتة في خطته الحربية، فعمل عايز الصبح بدري يبقى على قلبهم، فبات صلى الله عليه وسلم الليلة الأخيرة قريبا من خيبر، ولم يشعر به اليهود، سرية تم مباغتة كاملة. فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر بغلس، ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم متوجها إلى خيبر. خيبر بقى صحي الصبح لسه جايبة عدة عدة الزراعة بتاعتها هي مساحيهم ومكاتلهم، حبة المكتل المشنة والبتاع دوت والشدوف والفاس، هم رايحين على الأرض. أول لما رأوا جيش النبي صلى الله عليه وسلم كرم الله لنبيه قذف في قلوبهم من الرعب، فجروا هاربين وسابوا الأرض وتحصنوا بالحصون، وصاروا يقولون محمد والخميس محمد والخميس، يا نهار أبيض النبي صلى الله عليه وسلم بجيشه، النبي وجيشه. عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر. استبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما جعل الله عز وجل له من نصرة بالرعب قذفت في قلوبهم، يبقى ربنا عز وجل هينصرنا. فقال الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بالنسبة لخيبر بقى، سبحان الله، لو الكتب في كتب ما شكت إلا بالله كده يعني تاريخية قسمت خيبر جدا وحصونها وبتتكون من إيه. فحصون خيبر هو هنا أوجز إيجاز أنا شايفة أنه غير مخل، وحتى يعني إحنا حفظنا للحصون أو غيره يعني بيمل الإنسان الحمد لله من المسميات يعني. فخيبر كانت مقسمة لثلاثة أقسام، النطاة والكتيبة والشق، كتيبة النطاة والكتيبة والشق. فكل واحدة فيهم كانت مقسمة لحصون، حصون كده يعني قلاع زي ما بتشوفي كده في قلعة قايتباي وغيره، دي تخلص اللي بعدها كان ورا بعضهم. فكان حصن ناعم، حصن الصعب، حصن قلعة الزبير، وبعد كده الاخر الشطر الاخر اللي بتاع الشق في حصنين، حصن ابي وحصن نزار، والاخر في القموص والوطيح والسلالم. ماشي، اللهم صل على محمد وعلى سيدنا كثيرة. انا حتى لما كنت بامتحن سيره كنت بقول حصون خيبر. المهم مسلسل كثيرة، حصون خيبر تقسم الى ثلاثه، في صب حصن بقى في تحتها حصون اخرى. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعسكر حول الحصن ويحاصره صلى الله عليه وسلم، ويبدا بترامي النبل، دول يرموا النبل ودول يرموا ايه، يرموا النبل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لو ان الله عز وجل معه لانتهى امر النبي صلى الله عليه وسلم بالحصون، لان النبي صلى الله عليه وسلم هم يرونه هم فوق متحصنين فوق ومتغطيين، فالنبي صلى الله عليه وسلم يتبص عليه وما يبصش عليهم، يترمى بالنبل ويصيب الصحابه ولا يستطيع ان يرى اللي بينشن عليه هيرمي بإيه. فلولا الله عز وجل مع النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه لكانت النهاية. النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الدعاء أوصيكم ونفسي به لأنه جميل جدا جدا، لكن سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيقولوا كل ما يخش قرية، لكن أورده كتب السير في خيبر اللي هو إيه يا جماعة، دعاء دخول القرية. النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل كده هو لأول الحصون دي وفي مشارف خيبر، قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه قفوا، وقفوا هنا، بيقولها العيال وانت مسافرة وقوليها لنفسك وانت جاية جامعة للمنصورة أو لأي حتة، قفوا. فقال اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، ورب الأراضين السبع وما أقلل، ورب الشياطين وما أضلل، ورب الرياح وما ذرين، اللهم إنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها، أخدموا باسم الله. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له هو داخل القرية، وأنا الحمد لله رب العالمين بقول لحضرتك إن هي دعاء، كل الأدعية جميلة بس دعاء ده جميل أوي أوي أوي لما تخش قرية، وتخش قرية بقى يا ربنا اللهم سبحان الله اللهم يسر لنا الخير حيث كنا، يعني لما يبقى حبايبي مسافرين بلد تانية مثلا، مهاجرين أمريكا جايبين عقد ورايحين لسه الإمارات مش عارفة إيه، بص تلاقي عيني الدنيا ضلمة بقى، أنا مش مسافرة مثلا راجعة لأهلي، مش مسافرة مثلا مدينة جامعية ورجع يوم الأربعاء، مش مسافرة رحلة رصد رد وهي قرية جديدة، أنا بقولها كل حتة. لكن المشكلة لما تبقى القرية فعلا الموضوع سبحان الله، تبصي كده احنا الحمد لله مين يعني المره اللي سكتنا فيها دي اذكر امي كنت قلت لكم قالتها سبحان الله، قالتها باخلاص، كانت ربنا يرزقنا اياكم الاخلاص، كانت داخله القوعيه جنب الرياض بلد ما نعرفش اي حد، وقولوا لك بقى ما نعرفش والله سبحان الله، خلي بالك من الرجاله في السعوديه ده اللي واط ماشي فيهم، خلي بالك من الستات ده عندهم غل لنساء المصيف، اوعي تخش عند واحده تقول لك تعالي عزيمه ولا وليمه وتروح. فكنا بقى متعبيين وسبحان الله، والسنه هي سرحت سبحان الله السنه دي، كانوا حتى عملوا لنا افلام قعدوا يقول لك ايه خلي بالك ده الناس اللي في جيزان القرود بتنزل عليهم تاكلهم، افلام من المصريين دول لما يعملوا افلام بيكملوها يعني سبحان الله. فانا فاكره اليوم ده وقفنا نسأل الله يعني بس أخلصه، نسأل الله عز وجل الدعاء ده والله. اللهم بارك في من أكرمنا، اللهم اجمعنا بهم في الدنيا على طاعتك وفي الآخرة مستقر رحمتك. إن كأن الله عز وجل الحمد لله أخرج لك خير البلاد فعلا سبحان الله، ولي وبصدق أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها. اللهم بارك، الله بتوع القرآن طلعوا الحمد لله امين، وربنا يبارك فيهم، قدروا امي كده ما شاء الله، طبعا علمينا هي ربنا يبارك لها دايما محتسبه كده، عملت لقاء يعني كنا خايفين عن عملت لقاء كده افتكروا كان يوم الثلاث او يوم الاثنين، ترى ما بتحب يوم الاثنين سبحان الله، تجمع فيه الناس ما شاء الله بالله، كان عندهم ايه، كان عندهم ستات ما بتتكلمش، ما عندهمش داعيات قوي، فاول ما شافوا بقى داعيه بتجدد الايمان في قلوبهم سبحان الله، مالناش دعوه بقولوا في دي حصل لهم كذا ودول بيحصل لهم كذا، تعرفي لا احنا مالناش دعوه بالعالم دي، رب العزه تبارك وتعالى اكرمنا باهل القران المحبين للعلم، اللهم لك الحمد. والله كان في النفر كان بيسلم عليهم وراجع لاهله وهو تارك اهله واحبابه في الله، اتوصى قوي بالدعاء ده لو استجاب رب العزه تبارك وتعالى لنا دعاءنا سننعم باذن الله عز وجل. اسالك خير هذه القرية وخير اهلها، يعني سبحان الله سبحان الله، يعني يمكن اللي احتوانا هناك الناس الطيبه الخيره، تقولي كده ممكن الله يبارك فيكي، بدل ما نقعد نتكلم في الدنيا، بكره عندي عزيمه جايبه الجيران والاهل ونفسي في كلمه، ام بقى غلبانه مش قتله بالله بتحب الدعوه وما فيش مساجد للنساء هناك، تقوم ما شاء الله قتله بالله الدرس اللي كانت بقى بتدي شرعيه او غيره سبحان الله، تروح اللهم بارك لها ولنا وكل مسلم وتتكلم وتمشي، مش عايزه دنيا، فكانوا ايه بقى عندهم بالنسبه لهم واحده تتكلم من غير ورقه، واحده ما تاخدش فلوس، ده كان ايه يعني بقى، اللهم ارزقنا الاخلاص يا رب. فكانت الغربه كربه فعلا، الغربه الحمد لله رب العالمين الحب في الله زينها خلاها انس بالاحبه، اللهم انسنا والمحبين يا رب، المحبين لك يا رب العالمين. فانت ما تستهينيش بدعاء ده، النبي صلى الله عليه وسلم اورده لنا كيف وقالوا في خيبر، لكن انت تقولي كل ما تخشي قريه، وكذلك ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قالوا اذا دخل القريه بس ورد في خيبر. هم صلى على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه دخلها ووقف على اول حصن، طيب اول حصن كان حصن ناعم، النبي صلى الله عليه وسلم الحصن ده كان منيع قوي، اللي فوق اللي بعده اكثر منه، لكن اول طلعه للنبي صلى الله عليه وسلم في الحصون المنيعه بتاعت خيبر، كان عنده حصون قريظه وكانت بالنسبه له قويه برضو وشديده، دخل على حصون خيبر لقاها مش عاديه، اكثر من من بني قريظه، لا ده هو يا عيني كل عليه السلام لما يفتحوا الحصن ده يلاقي اللي وراه اشد، اللي وراه اشد، ولكن كانوا بالنسبه له اول طلعه فكان حصن منيع صعب المرتقى عليه الصلاه والسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان خط الدفاع الاول لليهود ان هم يخرجوا كده اقوى من فيهم، فكان عندهم واحد اسمه مرحب كان يعد بألف رجل، هم كانوا بيقولوا مرحب ده ما فيش ايه ما فيش زي، فطلب المبارزه، فالنبي صلى الله عليه وسلم دفع اليهم ان يبارزوا. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في الحقيقه اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ان النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الحصن دوت، احنا كنا بنقوله في حديث كده جميل، هو هنا مرتبه مش عارفه ليه مرتبه كده، بس سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لأعطين الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، فالصحابة الكرام بات المهاجرين والأنصار كلهم يتمنى أن يكون هذا الرجل ليس حبا في الراية، لا حب في أن ينال الوسام اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكره وهو محبة الله ورسوله، لأنه قال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، طب دي سهلة كلنا بحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فلما تعرفين الحديث كنا شرحناه فضل عز وجل، فلما النبي صلى الله عليه وسلم جاء الصباح قال أين علي، سيدنا عمر كان بيتطلع لهذا الشرف العالي، لكن الله عز وجل اختاره لسيدنا علي، وأنا قلت لكم قبل كده ومش هأكرر اللي هي الغائب الحاضر، لما قلت سيدنا عثمان غاب لكن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام حط إيده بدل إيده، سيدنا عثمان غاب لكنه يعد من البدريين لأنه ما تخلف حبا في التخلف، ولكن أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلزم ابنته ويمرضها، سيدنا علي ما كانش موجود معاه لكن سبحان الله لكنه إن غاب في الحاضرين إلا أنه يعلم به رب العالمين فأعطي الرأي، مش هنعلق نفس التعليق والفائده فاتت بفضل الله عز وجل، ربنا يجعلنا اهلا له. قال هو يشتكي من عينه، قدام واحد تاني بقى اي حد من الحاضرين ده تعبان، لا هاتوه دي بتاعته. فارسل اليه فاتي به فبصق صلى الله عليه وسلم في عينه ودعا له فبرئ. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طبعا الوقوف على جناب النبي صلى الله عليه وسلم، بس يلا عشان نكمل الغزوه. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم رحمه مهداه، رحمه بالنفس ورحمه بالبدن، هنا رحمه ببدن المؤمنين فاجر الله عز وجل له الشفاء اذا مسح، وهنا اذا بسق صلى الله عليه وسلم ردت عليه قتاده. وسبحان الله، ومسح النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشافيه على اكثر من صحابي فشفاه الله. النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه الرايه، قال له بقى اعمل بها يا رسول الله؟ قال له خش عليهم على طول، اذهب او كده هو على طول خش بها عليهم، بس خلي بالك وانت بتخش اذهب اليهم فادعوهم للاسلام. خش على اليهود وادعوهم للاسلام، ما يكونش همك وانت ماسك الرايه وداخل عليهم انك تقتلهم، احنا مش عايزين قتل، اول حاجه نرغبها الاسلام، وما جيناش نقتلهم الا عشان مصلحه الاسلام. لذلك في الحديث اللي احنا حافظينه، بس حافظينه من الاخر مش من الاول، اللي هو قال لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم. انت ادعوا لهم، انت عارف هم لو تهتدوا، احنا مش عايزين الغنائم بتاعتهم يخدوها وربنا يغنينا من فضله ياخدوها، احنا بنحارب عشان الغنائم، احنا بنحارب عشان ايصال دين الله عز وجل لقلبه. فبيقول له ما تحطش في دماغك انك تقتل عشان تاخد غنائم. انت لو واحد فيهم اتهدى للاسلام خير لك من حمر النعم، خير لك من اعظم انواع الابل. فوضع علي بن ابي طالب بين عينيه وصيه النبي صلى الله عليه وسلم وانطلق الى يهود. فلما جم اليهود بقى يبارزوا، اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، برز لهم بفضل الله عز وجل علي وقتل مرحب. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بس هو هنا شارح ممكن نشرحها برضه. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا، أول من دعا عامر ابن الأكوع، أول واحد كده خرج لمرحب لما دعاهم للمبارزة. مين هو؟ عامر ابن الأكوع. وفي الحقيقة إن في كده سبحان الله موقف لسيدنا عامر، إن النبي صلى الله عليه وسلم وهم جايين خيبر كانت عليهم عندهم روح ايمانيه عاليه قوي، كانوا قاعدين ينشدوا بصوت عالي ويسالوا الله عز وجل ويهللوا ويكبروا بصوت مرتفع، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ارفقوا بانفسكم ايها الناس انكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. يعني مش كل ما تعلي الصوت ربنا هيسمع بقى، بس كل حكايه هي كانت روح من الحماسه وروح الايمانيه بين يدي الايه المعركه. فكان بيسير ليلا، فسيدنا عامر بن الأكوع كان بيغني حدش يفهم، بينشد، فكان يقول اللهم لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما اقتدينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، وألقيا سكينة علينا، إنا إذا صيح بنا أتينا. وما عاد ينشد كده، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من هذا السائق؟ قالوا عامر بن الأكوع. قال يرحمه الله. النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالرحمة، بقول مين اللي بيغني دوت؟ مين اللي بينشد ده؟ قبل ما اقول بقى بتاع، اقول خلقنا الانسان في كبد النبي صلى الله عليه وسلم قال التعامل مع الناس يعي. فلما رب العزة تبارك وتعالى صلى على محمد وسلم كثيرا يكرم الشخص بخرجه من الدنيا ده، زي ما النبي قال بالضبط عليه الصلاة والسلام، مستريح ومستراح منه، اللهم اجعلنا ممن يستريح بالآخرة. وبلا شك موت المؤمن، وخاصة بقى هنا الشهيد، راحة، ينتقل من هؤلاء الناس النكد واللي يعلم بهم ربنا، تروح بقى للنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه هناك، ربنا يجعلنا ممن يستريح ايه من الدنيا وعنائها وربط البطن وغيره، روح بقى سبحان الله لفاكهة الجنة وزيادة كبد الحوت والنعم، سبحان الله، اللهم اجعلنا من اهل الفردوس الاعلى منها. يسيب كده زي ما بيقولوا، يسيب الحور الطين ويروح للحور العين، يعني مراته اللي مطلعه عينه، يروح بقى لحور العين سبحان الله، يبقى له 70. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، يرحمه الله. قال رجل، سيدنا عمر، قال رجل من القوم: وجبت يا نبي الله، انت لما بتقولها بيموت ايه الشهيد. قال: لولا متعتنا به، يعني صعب عليه ان هو يفرقه، اللهم اجعلنا منكم ممن طال عمره وحسن عمله، اللهم متعنا بالطاعات يا رب العالمين، نجمع الحسنات ثم تغفر لنا وترحمنا يا رب العالمين بميتة حسنة ترضى بها عنه. فقال له يعني كده خلاص هيموت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم زي ما تعودنا، وجبت يا نبي الله لولا متعتنا به. ففعلا وجبت، بل ولما قالها النبي صلى الله عليه وسلم كان هو اول من يقتل في هذه المبارزة، فبرز له عامر ابن الاكوع مرحبا، ده قال لهم ايه: قد علمت خيبر اني مرحبا، شاكي السلاح بطل مجربة، اذا الحروب اقبلت تلهب. فراح برز له عامر بن الاكوع وقال: قد علمت خيبر اني عامري عامر، شاكي السلاح باطل مغامر. فالاثنين ضربوا بعض، فوقع سيف مرحب، فاراد ان يلتمسه عامر فكان قصيرا فاسرع اليه فقتله. وطبعا سبحان الله عشان هو كان اول هؤلاء الشهداء وكان يجاهد وهو مجاهد، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان له لاجرين، انه لجاهد مجاهد عليه الصلاه والسلام. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مرحب قال: برزوني بحد ايه تاني، هاتولي حد تاني يبقى قوي شويه. فبرز له علي، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له يعني تقدم يا علي، وهو شايف ان في فرق سن، سيدنا علي كان صغير وسيدنا وعامر مرحب ده كان اكبر منه، فقال: اني لا احب قتلك، امشي هات لحد حد كده كبير، انت لسه صغير في شبابك مش عايزك تموت، هات لحد كبير. قال: ولكني احب قتلك. وانشد فقال: انا الذي سمتني امي حيدره، كليت غابات كريه المنظره، وفيهم بالصاع كيل السندره. المهم ضرب راس مرحب فقتل من ضربه واحده، ثم خرج اخوه ياسر أخو مرحب ده يدعو إلى المبارزة، فبرز له الزبير، فخافت صفية، فالنبي صلى الله عليه وسلم بشرها أنه له قاتل، وألحق به أخاه، يعني الاثنين بقى مرحب يلا وراء إيه؟ وراء ياسر. وهذه كانت أول شعلة الحرب، دار القتال المريض بينهم، وانهارت معنويات يهود، وانكشفوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فانفتح الحصن واندفع المسلمون وانهزموا إلى الحصن الذي يليه. احنا وضحنا في ده، بس كل الحصون كده، النبي صلى الله عليه وسلم يبتدوا كده يسخنوا، يضربوا بعض، يجروا يهربوا للحصن، يتفتح الباب، تجري وراهم ايه، يجري وراهم المسلمين يغزوهم، يهربوا للي بعده واللي بعده. قد يعظم على النبي صلى الله عليه وسلم في البداية بالمحاصرة الحصن، ولكن بالرعب الذي يخلف في قلوبهم وبالثبات اللي يعانوا به صحب الكرام يهون أمر الحصن فيحاصر ثم يفتح. بعد كده حصر المسلمون حصن صعب، تحت في اليوم الثالث النبي صلى الله عليه وسلم دعا فندب المسلمين فهجموا، فالحمد لله بامين بدأوا بالمبارزة، معركة عنيفة، الحمد لله بامين فتح بفضل الله عز وجل الحصن. الحصن ده كان مليان غنائم كله بقى، انت ده وعد الله في ثلاث آيات قاعدين يعبوا بفضل الله عز وجل من كرم الله عز وجل. لكن المستوصفين كثيرة قبلها قبل بين يدي هذه الحصون يا جماعة، كان المسلمين كما داعش جدا جدا جد، حتى ذبح الناس الحمر. واحنا عايزين نقف على دي ثانية واحدة بس ونقوم ماشيين، قطع مثلا اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قبل ما يفتحوا بقى الحصون وياخدوا الأكل اللي فيها والحاجات، جعانين جدا خلاص، هما بيقعدوا كام يوم محاصرين، المؤونة اللي معاهم بتخلص، فالصحب الكرام بلغ بهم أنهم ذبحوا الحمر الأهلية، فكان فيها اختبار شديد قوي. النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر جه بعد ما ذبحوها وحطوها وبقت صوص وشوربه وهياكلوا هيموتوا من الجوع. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر الاهليه، فصار يتبادلون حرمه الحمر الاهليه، حرمه الحمر الاهليه صارت حرام. فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناتي الكبد فاكفئت القدور وانها لتفور باللحم. شوف الصحابه بقى هيموتوا من الجوع، طب كلوا المره دي عشان في سبيل الله، طب كله بس مضطرين. طب اقول لك يعني عارفه ايه، الا من غرق من شرب شربه بتاعت يعني اللي هي بتاعت سوره البقره، الا من غرف غرفه بيده في كده صح، اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يعني حتى القدر الضروري لا كفئه وهم جعانين. اتاري الله عز وجل يمسك عن اوليائه. بس انا عايزه اقول حاجه بقى، ان احنا دايما بنبقى عايزينها لا حول ولا قوه الا بالله، ان انا ببقى عايزه العوض قبل ما يجي الاختبار. مش هينفع انا دلوقتي بختبر بنجح باخد الدرجه باخد المكافاه صح ولا لا، ولا انا هاخد النقود بتاعه الثانويه العامه قبل ما انجح في الثانويه العامه. احنا عايزين كلمه من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، يبقى انا لازم هترك عشان يعوضني. لأ أنا عايزة العوض الأول وامسكه في إيدي واستوسق منه وبعدين أترك. دي مش السياسة، دي مش السنة الربانية في خلق. الصحابة جاعوا وابتلوا باختبار الأكل، هو ارفعوا إيدكم عنه فتحت الحصون وكالوا أجدع أكل. الفلوس الربا في البنك، شيليها من البنك. بس أنا هتاجر إزاي، بس أنا هجوع أنا وعيالي. يا ستي بس شيليها وربنا هيعوضك، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. تتجوز البنت بقى بواحد ربنا يصلح حالهم يجهزها، تنجح وما تحتاجش كليه خاصه، تشافي وزمات سيادتك بدل من المرض العضلي اللي عندك المزمن اللي بيسحب الادويه دي، الحمد لله الشال هيعوضك. بس ما تطلبيش عوض قبل حتى ما تنجحي في الاختبار، تاخدي النتيجه وتنجحي في الاختبار. في ناس كده عايزه تطالب الله عز وجل والشرع ببدائل تتمكن منها في يدها قبل ان تترك. لا اتركي وبعدين يعوض، اتركي واستسلمي وتوكلي وبعد كده رب العزة تبارك وتعالى يكرم ويزيد ويعوض من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. الصحابة الكرام لما اللي هو اللي اطرح لهم البحر دابة كبيرة سميت عنبر وكانوا هيموتوا من الجوع، ما قالوش احنا هنرجع من الجهاد بقى، احنا هنموت من الجوع يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صبروا واكلوا ورق الشجر وعلى جوع شديد، فضلوا ياكلوا فيه قد ايه؟ مره واحده كده ان الكريم اذا وهب لا تسالن على السبب، البحر رملهم دابه مش عارفين نقول عليها ايه، سمكه دي حوت ده ايه ده ايه، قعدوا ياكلوا منها. وسبحان الله كنا في الحديث بنشرح عظمها بعظم الصحابي ازاي يعدي والحجم ضلعها ايه. ربنا عز وجل لما يعوض، اللهم يا فتاح يا عليم افتح لنا يا رب العالمين، اللهم افتح لنا الارزاق، اللهم عوضنا خيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اكفئت القدور فعوضوا بفضل الله عز وجل طعاما كثيرا من الحصون. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وارضوا بفضل الله عز وجل الحصن ده ورا الحصن دوت، الحصن هنا حصن قرعه الزبير وكان شديد القلعه، والصحابي الجليل حباب بن المنذر كان له هنا برضه وقفه لما النبي صلى الله عليه وسلم كان محاصر الحصن، قال له يا رسول الله هذا ليس بمنزل، مش زي بدر كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمح بالشور. فاما قال يا رسول الله عندهم المؤونه والميه، لو قعدت سنين سنين محاصرهم نقطع عليهم الماء. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث اجلسه الحباب المنذر بحيث يقطع عليهم الماء. طبعا الاكل اللي عندهم ما نفدش، لكن العطش صار فيهم. النبي صلى الله عليه وسلم قطع عليهم المية الايه بتاعتهم فعطشوا قوي قوي قوي، فاستسلموا للنبي صلى الله عليه وسلم، فاسلموا الحصن للنبي صلى الله عليه وسلم وراحوا للحصن اللي بعد اللي هي فين حصون الشق. طبعا انا زي ما قلت لكم بقى الاسماء كتير، الحمد لله مين يستبسل الصحابه الكرام ويفوزوا بالمبارزه، روحوا للحصن اللي بعده، الحصن اللي بعده خلصوا حصن الشق راحوا حصن الكتيبه، وكذلك حتى فتح الله عز وجل الحصون. ومثل الحصن الاخير اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، اجتمعوا كلهم بقى بنسائهم بزراريهم وبالاموال، فبقت كلها كل لما يجوا ينتقلوا من حصن لحصن ياخدوا عيالهم ونسائهم والحاجات بقى الذهب والتقيل، ويسيبوا حبه الحاجات الايه البسيطه. وطبعا احنا عندنا عتاوله الذهب والفضه الورق، مش عارفه عندهم اصلا ذكاء في الادخار على طول. يهود هم اللي ماسكين ثروه الذهب في العالم كله سبحان الله. حتى تلاقي عندنا النصارى شارع جدي وغير كله كده سبحان الله، فاهم ان الثروه في المجمده في الذهب. ما تلاقيش واحد كده عدى يعني بتكون بقى قماشات في الدولاب على بعضها، لا، هي حته هي حته جنيه ذهب تحت البلاطه بدل كل القماشات دي. هم دائما كانوا حريصين على الاصفر والابيض اللي هو الذهب والفضه. النبي صلى الله عليه وسلم سمح لهم لما فتح الله عز وجل عليه سائر الحصون، سمح لهم بان ياخذوا من الاموال ما حملت ركائبهم، كل اللي يعرفوا يشيلوه هيشيلوه. دي سماحه من النبي صلى الله عليه وسلم له، صلى الله عليه وسلم الا يسمح بذلك. ده شوفوا مطلعين عين الاسلام لحد فين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم سمح لهم بذلك، واستثنى منها الذهب والفضه والقراع والحلقه، يعني الخيل والسلاح، عشان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدمها في مرضاه الله عز وجل. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم عهدا ووعدا، وهو يعلم انهم لا عهد لهم ولا ذمه، ولكن ليحق عليهم بانفسهم العقوبه. النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ ممن خان العهد، تبرأ منهم الذمه اذا كتموا شيئا. ما حدش يخبي حاجه هنا ولا هنا. احنا قلنا تاخدوا ركائبكم بس، ركائبهم بس، لكن بقيه الحاجات دي ما تتخباش. ثم سلموا الحصون الثلاث اللي احنا اتكلمنا عليهم الثلاثه اشطر دي، فغنم المسلمون 100 درع و400 سيف و1000 رمح و500 قوس عربيه وصحفا من التوراه اعطوها لمن طلبها. في الحقيقه اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ومن اصدق من الله قيلا، قال الله عنها ومغانم كثيره تاخذونها، وعدكم الله مغانم كثيره تاخذونها فعجل لكم هذه واخرى لم تقدروا عليها قد احاط الله بها وعود، وعود من قبل الله عز وجل، الله عز وجل اصدق وعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي وازواج امهات المؤمنين وذريته وال بيته كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد. من التوراه اعطوها لمن طلبها. في الحقيقه انهم لما غنموا يهود بعتت تلتمس صحف من التوراه، فطلبت اليهود من النبي صلى الله عليه وسلم ردها فسلمها اليهم. انا اللي بقول الحته دي لان لما الرومان فتحوا اورشليم احرقوا الكتب المقدسه وداسوها بارجلهم، وكمان النصارى في حروب اضطهاد اليهود في الاندلس احرقوا كذلك صحف التوراه. فما فيش احترام متبادل ما بين الديانات الرومان مع اورشليم، او حتى النصارى انفسهم العكس بقى في اضطهاد اليهود. ما فيش احترام للكتب ولا للديانات، بينما الدين اللي احترم الديانات هو دين الاسلام، مع انها في كتبنا في القران الكريم انها توراة محرفه، لكن احترمها الشرع. والنبي صلى الله عليه وسلم دفع اليهم ما ارادوا من كتب التوراة. تعالي كده بقى، لا حاجة إلا بالله، وهم بوصفوا الإسلام بلا وشوفي كيف يعامل. شغاله الحمد لله. كيف يعامل الإسلام الآن؟ قلت حسبي الله ونعم الوكيل. اللي عارفين عن الدين قلت سب النبي صلى الله عليه وسلم، حرق القرآن الكريم، تمزيق لا حاجة إلا بالله كتب التراث. ده إيه ده؟ ما تجيبوا من ديننا ما يثبت احترام الدين للأديان الأخرى. يعني جايبين كده وزير باكستان وهو بيتكلم عن قضية كشمير، والله أنا بسمعها قلبي تقطع. فعلا فين حقوق، بيقول لهم فين حقوق الحيوان مش حقوق الإنسان؟ بيقول لهم لو وضعت حسبي الله ونعم الوكيل، ما هو منصر الإسلام وأعز المسلمين. الشاهد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم ما طلبوه. إلا أن كنان بن أبي الحقيق وأخوه، ودول أصلا اللي جابوا البلاوي الخايبة، ده دول أصلا اللي أجلوا من إيه؟ اللي أجلوا من بني النضير ودانت لهم خيبر. عملوا إيه؟ صعب عليهم جدا أمر ثروتهم، فغيبوا الذهب والفضة والجواهر. فأتت يهود، حد من اليهود كده النبي صلى الله عليه وسلم يلتمسها، فقال له هي في خرابة هناك، أرى أبا الحقيق وأخوه يدور فيها كل ليلة، كل يوم وكل ليلة يجري يلف عند الخرابة ده، هي رايح جاي رايح جاي، أكيد دفنين فيها حاجة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، فنبشت، نبشوها، طلعوا منها إيه؟ الذهب والفضة والجواهر، فبرئت ذمة الإسلام منهم. خلاص احنا قلنا لكم على عهد وانتم ما عملتوهوش ودفنتوها، وإيه؟ طلعوها قدام عينيهم، فحق فيهم القتل، فقتلا لغدرتهما. وكانت السيدة صفية بنت حيي تحت كنانة، فجعلت في السبي، هي كانت مراته أصلا، فجعلت إيه؟ في السبي. وبلغ عدد القتلى من اليهود 390 قتيل، أما المسلمين فقيل 15 وقيل 16 وقيل 8. بنصر الله عز وجل للمسلمين، تقسيمت بإذن الله السلام. فالأعرابي ده كان بيرعى ظهرا للصحابة، فلما جاء دفعوا إليه القسمة التي رسول الله صلى الله عليه وسلم له عليه الصلاة والسلام. فقال ما هذا يا رسول الله؟ جه النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه اللي بتدوني ده؟ قال قسم قسمته لك اللي خدناه في غيبة. قال ما على هذا بايعتك، ولكن اتبعتك على أن أرمي منها هنا، وأشار إلى حلقه، بسهم فأموت فأدخل الجنة. فقال إن تصدق الله أصدق. ثم نهض إلى قتال العدو فأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مقتول. القصة اللي احنا جميلة اللي عارفينها عنها هذا الصادق وحافظينها، صدق الله فصدقه الله، اللهم اجعلنا وإياكم من الصادقين، حدثت في خيبر. يعز علي أن أنا أعدي على خيبر ولا أذكركم بأمر الصدق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، صدق القول وصدق الفعل. سبحان الله، صدق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه: اللهم إن هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك وقتل شهيدا، الله، وأنا عليه شهيد. اللهم إن هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك قتل شهيدا وأنا عليه شهيد. ففاز بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم له بالصدق، إذ أن ما أشار إليه لم يجاوز نفسه. أهو هو؟ نعم، صدق الله فصدقه الله. كذلك مما حدث في خيبر وذكرت كتب السير الأخر، الراعي الأسود، رجل أسود حبشي من أهل خيبر، كان بيع غنم لسيد يهودي، فلما رأى خيبر أخذ السلاح، سألهم ما تريدون؟ قالوا نريد النبي المبعوث، وذكروا النبي صلى الله عليه وسلم. فأقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغنم اللي معاه، فقال ماذا تقول؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لك الجنة إن مت على ذلك، أسلم يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الغنم عندي أمانة. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم الغنم دي بتاعت سيدي، أمانة عندي. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أخرجها عندك وارمي بها الحصبة، فإن الله سيؤدي عنك أمانتك. فسبحان الله، قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم منه الإسلام، ولم يقبل منه غدرة أن يأخذ الغنم، وهو لم يغدر أصلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلمه، فاستودعها الله فدفعها، فبلغت اليهودي فعلم أنه قد أسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه: لقد أكرم الله هذا العبد وساقه إلى خيبر، لقد رأيت عند رأسه اثنين من الحور العين لم يصلي لله عز وجل قبلها ولم يسجد سجدة. والأخرى ربنا يلطف، سبحان ربي العظيم، حدث أيضا في خيبر، هذا الذي لم يترك للمشركين شاذة ولا فاذة، واتبع الكفار بسيفه، فقال صلى الله عليه وسلم في حقه: أما إنه من أهل النار؟ فقالوا: أينا من أهل الجنة إن كان هو من أهل النار؟ من ده اللي هيبقى من أهل الجنة بقى لما يبقى الرجل ده اللي بيقتل كده في سبيل الله من أهل النار؟ فقال رجل: والله لا يموت على هذا الحال أبدا. فتبعه حتى جرح، فاشتد جرحه واستعجل الموت، فوضع سيفه بالأرض وذبابته بين ثدييه، ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، سلم يا رب سلم، وأنه من أهل النار يعمل بعمل أهل الناس، وإنه لمن أهل الجنة. أنا كنت شرحت الموقفين دول، سبحان يعمل العمل فيما يبدو للناس أنه من أهل الجنة لكنه من أهل النار في حديثنا المرة اللي فاتت، والله الذي لا إله عبد مسعود لما حدث عن الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه. في النص الثاني من الحديث توقفت على ذلك في قوله: وإن العبد وإن فوالله الذي لا إله غيره، إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فأسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، أسأل الله الصدق الذي يبلغنا، وأعوذ بالله من أن نكون خبثاء صادقين فيما يبدو للناس ثم كذابين مع الله، ومجعلنا وإياكم من الصادقين. الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله بإذن الله عودة الصحابة الكرام من الحبشة وفرحة النبي صلى الله عليه وسلم بقدوم جعفر، وأمر الشاة المسمومة، وأمر جواز النبي صلى الله عليه وسلم من أم المؤمنين زوجة كنانة بن أبي الحقيق صفية بنت حيي، المرة القادمة إن بلغنا الله عز وجل عمره. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تحت أمركم لو حد أي حاجة.